هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة من الأستاذ سامح سامي عبد الرازق، بيصبح علينا وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية حبيبي للفنان عمرو دياب. وبتصبح علينا نهاردة أيضا الأستاذة فاتن الجبالي، بتقولنا صباح الفل والياسمين. وبيصبح علينا أيضا الأستاذ حسان أحمد من الأقصر القرنة. وبيصبح علينا أيضا الأستاذ أحمد جاد، صباح الخير. وأهلا أيضا بالمهندس عادل فارس من الفيوم، عايز يسمع أغنية يهديها للابنة الغالية بمناسبة عيد ميلادها الجميلة شيماء عادل فارس، مدرسة العلوم بمدرسة فارس للتعليم الأساسي بكميان فارس محافظة الفيوم. وبيصبح علينا أيضا الأستاذ شفيق خالد، وأول مرة يراسل برنامجنا، أهلا بحضرتك يا أستاذ شفيق. ويودي الأغنية القادمة لكل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج، شكرا جزيلا. وهيا نستمع للأغنية القادمة. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك، خدني خدني للهوى، خدني معاك، خدني خدني للهوى للهوى. حبيبي انت داري بانشغالي، ولا حبك شيء خالي، انت داري بانشغالي، ولا حبك شيء خالي. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك، خدني خدني للهوى للهوى. رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع معي النهاردة أغنية جاني وطلب السماح للفنانة صباح، والإهداء للزوجة الحاجة أم أشرف، وإلى دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان، وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف، والإهداء إلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية وبنتهم الجميلة إلينا، وإهداء أيضا إلى مستر شريف قاسم وإلى الصديقة فوزية أبو علوان وإلى الحاج محمد إسماعيل والأسرة بقرية النصرة وإلى جميع الأهل والأحباب. وهي نستمع للأغنية القادمة. جاني وطلب السماح، اللي جرحني وراح عيني، من طلب السماح اللي حرمني من الأفراح. جاني وطلب السماح، اللي جرحني وراح عيني، من طلب السماح اللي حرم السماح. معانا وبتصبح علينا ايضا الاستاذ عفاف رجب، وعايزه تسمع معانا النهارده اغنيه عارفه للفنان علي الحجار، والاهداء للزوج والابناء عبد الرحمن ومحمود وحبيبه، والى اخواتي الاعزاء منى وماجده وليلى وفوزيه والابناء اسراء وحماده والاء وسهى وندى واحمد، والاهداء ايضا لكل اصدقائي في العمل. وتهدي الاغنيه القادمه لمذيعه البرنامج العام اميمه مهران، جيهان الريدي، اسماء موسى، وتهديني واسره البرنامج الاغنيه القادمه. شكرا جزيلا، وهي نستمع للاغنيه القادمه. عارفه مش عارف ليه متونس بيكي وكانك من دمي على راحتي معاكي وكانك امي، مش عارف ليه. عارفه حاسس اني الاول مره بشوفك. حاسس اني الاول مره بشوفك، اني بشوفك من اول لحظه في عمري. حاسس اني امام اشرف في كفوفك. حاسس اني امام اشرف في كفوفك، وانك شجره وملا وميه بتجري. مش عارف ليه، مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه، عارفة فرحة كتيرة وصوت معينا. وهذه رسالة من الأستاذ شريف البدراوي بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية طبعا أحباب للفنانة وردة الجزائرية، والإهداء للزوجة الحبيبة وإلى أولادي وأحفادي رقية وجيهان وروضة، والإمضاء من الأستاذ شريف البدراوي قرية برج النور الحمص مركز أجا محافظة القليوبية. وطلب الاستماع أيضا للفنانة القديرة وردة الجزائرية، الأستاذ أبو أدهم الشرقاوي، والإهداء لإخواتي هدى وزينب الحفني الشرقاوي وأولادهم هبة وبطة ودينا شكري حسين، كما يهدي الأغنية القادمة للأبناء مدام أماني وإسراء وألاء الحفني الشرقاوي والأولاد يونس ونوح إبراهيم أرنصة وعلي وجودي أحمد العرباني وكل الأصدقاء والجيران الأعزاء. وطلب الاستماع أيضا للفنانة القديرة وردة الجزائرية الأستاذ عبد الناصر النجار، ويهدي الأغنية القادمة للأصدقاء محمود عبد الحميد، حسين مطاوع، لطفي شرف الدين، نادية الألفي، سماح الشافعي، شيرين عطا، سندي موسى، وإهداء خاص للزوجة والأبناء إنجي ونادين وجمال عبد الناصر، والإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء بميت جراح المنصورة دقهلية. وهي نستمع للأغنية القادمة. طبعا أحب.